هذا يقول الإمام القرطبي في تفسير يقول نقلت عن الخطيب ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم الحبر خاصة دون المداد، والإمام النووي يقول في المجموع يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك والمستحب الحبر، فما الفرق بينهما؟ دي بقى تعوز واحد هنا في المطابع، لكن أنا باعتبار يعني مداد معهم في الشغلانة دي، فالمداد بيضاف إليه مادة تخليه لما تقع عليه المية ما يتمسحش، مادة صمغية بيضيفوا هم للحبر، حبر عليه صمغ وحبر بدون. ده زمان مش دلوقتي. الأقلام اللي معاك دي، الأقلام اللي معاك دي عليها مادة زيتية، الجف ده ما بيتمسحش. ليه؟ لأنه عليه المادة اللي تمنع، فكان اسمه مداد. الحبر هو من اللون فقط، ولذلك لو جاته أي مية بس اتكلت على الله الكتابة. فالفرق بين المداد والحبر أن المداد مضاف إليه مادة تمنع أن يذيب الماء، وأن الحبر يذاب بالماء.